در خیرم. شوفی شوفی شوفی وینو سنا سيلا فيه قبلك شحكينا مثلا هديتي هيا انت تهنيتي وانا اشرب من عشقك المسموم في جنة عشنا عشقنا ضرب به رتال جبتي بدلتي الخاين شو عكفو حال سيلا فيه قبلك شحكينا من عشقك المسموم. باي باي.